بسم الله الرحمن الرحيم. قال إمام النووي رحمه الله تعالى: من كمال الإيمان. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث، هو الحديث 13 من أحاديث 40 النووية، حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال عن أبي حمزة ويكنية أنس رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الحديث متفق عليه، وهو من حديث قتادة عن أنس، ولفظ مسلم حتى يحب لجاره أو لأخيه، ما يحب لمسلم. ولفظه عند الإمام أحمد حتى يحب لجاره وأخيه أو لأخيه، حتى يحب لجاره أو لأخيه. ولفظه عند الإمام مسلم: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان. لفظ الإمام مسلم: حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه. ولفظ عند الإمام أحمد، هذا لفظ آخر عند الإمام أحمد: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس. هذا أعم، لأنه قوله لأخيه عن المسلم. لفظ الإمام أحمد: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. وهذه الرواية أيضا التي عند الإمام أحمد هي أيضا عند ابن حبان، وصححها الألباني في صحيح الترغيب: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. من الخير، نعم، لفظة من الخير وفي الحديث، هذا في صحيح الترغيب. قوله في الحديث: لا يؤمن، هي ليست نفيا لأصل الإيمان، وإنما نفي لكمال الإيمان، أي لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يحب لأخيه في الإسلام، لأخيه المسلم. المسلم كما جاء في الأحاديث: أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة. يحب لأخيه ما يحب، إما أن تكون ما هذه بمعنى الذي، يحب لنفسه، وإما أن تكون بمعنى كل، يحب لأخيه كل ما يحب لنفسه. وسواء قلنا الذي أو كل، فالذي هي من الألفاظ العامة أيضا، هي تعم. ما يجب لنفسه، ما يحب لنفسه من الخير، ويكره له ما يكره لنفسه أيضا. إن هذا منطوق وذاك مفهوم. يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا منطوق المفهوم، ويكره لأخيه ما يكره لنفسه. شيخ، منطوق مفهوم، المنطوق والمفهوم الآن هبذل بالحديث، هذا المثال بين أيدينا. تحب الأشياء التي تحبها لك تحبها لأخيك، هذا منطوق، هذا منطوق الحديث لفظه هذا نطقه. مفهومه حتى يكون إيش؟ مستقيم. أن تكره لأخيك أيضا ما تكره لنفسك. هذا هو معنى المنطوق، والمنطوق هو اللفظ الموجودة، والمفهوم ما يفهم منها. لا يؤمن أحدكم، هذا النفي قلنا ليس لأصل الإيمان وإنما نفي لكمال الإيمان، فالمعنى لا يؤمن الإيمان الكامل. وهذا النفي للإيمان يأتي كثيرا في النصوص، ولا بد من الحمل على هذا المعنى جمعا بين النصوص، جمعا بين النصوص. فإن عقيدة أهل السنة أن العبد لا يكفر ولا يخرج من الملة بارتكاب الكبائر، فلا بد إذن هنا النفي متوجه للكمال وليس للأصل، متوجه للكمال وليس للأصل. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. لاحظ هنا أنه إيش؟ هذه أداة حصر، إنما المؤمنون، إنما يعني لا يوجد مؤمنون غير هؤلاء الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فإذن المراد هنا المؤمنون الكاملي الإيمان، المؤمنون المراد بهم الكاملي الإيمان. روى الطبراني في الكبير من حديث أنس وهو عند الحاكم وصححه الذهبي وصححه الألباني في الأدب، وصححه الألباني في الأدب المفرد في صحيح الأدب المفرد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. ما آمن، هذا أوردنا إيش استدلال على أن النفي نفي كمان وليس دليلا على الكفر، لا يدل على الكفر. ورواية الحاكم عن ابن عباس: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. لكن كل هذه النصوص التي ينفى فيها الإيمان معناه أن ما نفي الإيمان بسبب عدم وجوده فإنه يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب. يعني الآن يقول: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم، يعني لو إن إنسانا جاره جائع ويعلم أنه جائع ويشبع ولا يفكر في جاره، هذا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. وعلى هذا الذي لا يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه هو مرتكب أيضا لكبيرة من كبائر الذنوب، إيمانه ناقص، ممن الإيمان يكون فيه نقص، فيه نقص. وروى البخاري وأحمد في المسند من حديث أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن ثلاثة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي شره. سيأتي معنا هذا الحديث عند حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وبوب على البخاري، بوب على هذا الحديث: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، في صحيحه في كتاب الأدب من صحيحه، قال: إثم من لا يأمن جاره بوائقه. والبوائق يعني الشرور والمهلكات، يعني جاره يخاف منه، جاره يخاف أن يحصل له منه شر، هذا إيمانه ناقص. قال ابن حجر: وفيه تأكيد حق الجار لقسمه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتكريره اليمين ثلاث مرات: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. قال النووي رحمه الله تعالى عن نفي الإيمان في مثل هذا طبعا لما ترد النصوص لا يؤمن من فعل كذا لا يؤمن من ها. قال النووي عن نفي الإيمان في مثل هذا قال جوابا: أحدهما أنه في حق المستحيل، أنه في حق المستحيل لا يؤمن من فعل كذا، يعني إذا كان يستحيل هذا المحرم، هذا قول. والثاني أن معناه ليس مؤمنا كاملا، وهذا هو الصحيح، أنه إيمانه ليس إيمانا كاملا، ليس إيمانا كاملا. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. وأيضا جاء: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. مع أنه مثلا في الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله دخل الجنة. قيل: يا رسول الله، وإن زنا وإن سرق؟ قال: وإن زنا وإن سرق. قال: وإن زنا وإن سرق؟ قال: في الثالثة، أبو ذر هو الذي يسأله. قال: وإن زنا وإن سرق رغم أنف أبي ذر. مع أنه يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وعندنا قول الله تعالى: من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فإذا كان معناه نفي الإيمان البتة لا يمكن أن يدخل الجنة. فكان معناه نفي الإيمان عن الزاني وعن شارب الخمر نفيا باتا، كيف يدخل الجنة؟ من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فالجنة محرمة على الكافرين. فما دام أنه يدخل الجنة ولو بعد التعذيب أو بحصول العفو عنه من الله جل وعلا، ما دام أنه يحصل ذلك معناه أنه هذا كله التي ورد في النصوص الذي يرد في النصوص هو نفي كمال الإيمان لا نفي أصله. قال: ويحتمل أن يكون المراد أنه لا يجازى مجازاة المؤمن بدخول الجنة من أول وهلة مثلا، أو أن هذا خرج مخرج الزجر والتغليظ. جاء عند الترمذي وأحمد من حديث أبي هريرة وحسنه الألباني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن. قال أبو هريرة: قلت أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي فعد خمسا، قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. المقصود أن من جملة خصال الإيمان الواجبة أن يحب المرء لأخيه ما المؤمن ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه. فإذا زال ذلك عنه فقد نقص إيمانه بذلك. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث، قال عليه الصلاة والسلام: إنها جعلت عافية هذه الأمة في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وفتن يرقق بعضها بعضا، وكلما أتت فتنة يقول المؤمن: هذه مهلكتي هذه. يعني كلما انقضت فتنة تأتي التي بعدها أكبر منها. في آخر الحديث قال عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس، يعني يعامل الناس ويأتي إليهم. قال: وليأتي إلى، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. يأتي الناس من الأعمال والأقوال والأخلاق بما تحب أن يأتوك به، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر، هذا في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنك امرؤ، أو قال إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. الشاهد أنه قال أحب لك ما أحب لنفسي، وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك ضعيف يعني في هذا المجال في الإمارة وولاية المال أراك ضعيفا، فقال فلا تأمرن على اثنين، يعني في باب الإمارة هو ضعيف وفي باب تولي المال هو ضعيف في هذا الباب، وإلا فهو مشهود له بقوة الإيمان والصدق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير قوله عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المؤمنون إخوة ترابطون تعاونون تكاتفون، ومن تمام هذه الأخوة النصح والإرشاد والتنبيه، إذا وقع أخاك في أخوك في الخطأ والزلل تنبهه، هذا من أحسن ما يهدى إليه. المهم أن هذا الذي ورد في الحديث هو من كمال الأخوة وتمامها ولزومها وعلامة من علامات صدقها، وما جاء في الحديث أيضا قد يكون ثمرة من ثمار المحبة في الله، يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني من حديث ابن عباس وصححه الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله عز وجل. وحديث أنس كما تعلمون ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وجد بهن حلاوة الإيمان، وهي قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وحديث السبعة الذين قال عليه الصلاة والسلام يظلهم الله في ظله، وهو متفق عليه أيضا من حديث أبي هريرة. وذكر من السبعة ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. وفي سنن أبي داود حديث أبي أمامة وصححه الألباني في صحيح الجامع من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، استكمل فقد استكمل، وهذا يبين لنا معنى الحديث لا يؤمن أحدكم لا يكمل إيمانه، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يكفي أن تعلم أن ثمرة المحبة في الله حصول محبة الله، أي ثمرة عظيمة، المحبة في الله تثمر محبة الله. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زار رجل أخله في الله في قرية أخرى فأرصد الله له ملكا على مدرجته، فلما أتى قال له الملك أين تريد؟ قال أريد أخلي في قرية كذا وكذا أزوره، قال هل له عليك من نعمة تربها؟ قال لا، وإنما أحببته أو أحبه في الله، قال فإني رسول الله إليك إن الله يحبك كما أحببته، إن الله يحبك أو أحبك كما أحببته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، ويقول عليه الصلاة والسلام من أحب الأنصار أحبه الله من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضهم أبغضه الله. إذن ما جاء في الحديث هو ثمرة من ثمرات الأخوة الصادقة. ومن ثمرات الأخوة الصادقة طيب الكلام والبشاشة والفرح عند اللقاء وحسن الظن وسلامة الصدر. قال سبحانه: وقولوا للناس حسنا. ومن ثمرات الأخوة الصادقة أيضا بذل، كما قلنا، بذل النصيحة وحسن المشورة، خاصة إذا جاء يستشيرك أو يستنصحك. حق المسلم على المسلم ست، ومنها: وإذا استنصحك فانصح له، فانصح له. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يقول: الدين النصيحة. ويقول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن ثمرات الأخوة الصادقة التعاون على البر والتقوى وقضاء الحوائج بين الإخوة. والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا أيضا حديث عظيم الذي فيه، وهو في الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني أنت في عون أخيك المسلم، الله في عونك. يقول عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وهو يحكي حال الصحابة الكرام رضوان الله عليهم في زمانه، يحكي حاله في زمانه، يقول: لقد أتى علينا زمان، أو قال حين، وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. يقول: لقد أتى علينا زمان أو حين، وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. قال، ثم يحكي ما آلت إليه الأمور، فيقول بعد الفتوح وتوسع الدنيا: قال: ثم الآن الدنيا والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. يعني كثير من الناس تجد ماذا، يعني ما يبالي بأخوته مع إخوانه كذا، ربما ضحى بالأخوة ونسيها وأهدرها وترك الصلة وإلى آخره بسبب شيء من الدنيا يسير كان بإمكاني أن يستغني عنه. قل له: لك يا أخي، هذا ليس أرفع ولا أغلى من الأخوة التي بينك، ولن يفصل بيني وبينك هذا المتاع الزائل من الدنيا، خذه لك، سيغنيك الله سبحانه وتعالى، ما يحصل لك شيء. فإذا كان هذا يقول في زمانه، قال: ثم الآن الدنيا والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. فإذا كان هذا في زمانه، فكيف لو رأى حالنا وزماننا الآن؟ مدح الله سبحانه وتعالى الأنصار في كتابه فقال عنهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة في مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم خصاصة. فهذا من ثمار الأخوة الصادقة. ومن ثمار الأخوة الصادقة أن يدعو العبد لإخوانه بالخير، يدعو لهم بالخير في حياتهم ويشهد جنائزهم ويدعو لهم بالمغفرة والرضوان بعد موتهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ومن ثمار الأخوة الصادقة أن العبد المؤمن يحرص ألا يأتي بما يفسد الأخوة ويعكرها، فلا يتنازل عن الأخوة لمجرد طمع يظهر، ولا يحسد ولا يغتاب ولا يمشي بنميمة ولا يتجسس على الآخرين. المهم أنه لا يعمل الأشياء التي تفسد هذه الأخوة وتهدمها، بل عليه أن يحافظ على الأخوة ويحرص على ألا أن تبقى ولا يعكر صفوها. يذكر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه كان يقول: إخواننا أحب إلينا من أهلينا وأولادنا. إخواننا في الدين يعني يقصد الأخوة الدينية. يقول: إخواننا أحب إلينا من أهلينا وأولادنا، لأن أهلينا يذكروننا بالدنيا وإخواننا يذكروننا بالآخرة. وفي قصة سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف لما ها في الهجرة، لما قال له: أنا لي مال كثير سأعطيك نصف مالي ولي زوجتان، انظر أيتهما أعجب إليك، سأطلقها فإذا انتهت عدتها تتزوجها. قال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. شاهد أنه يعني بلغ بهم الحب لبعضهم البعض مبلغا عظيما، حتى أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أقسم بيننا وبين إخواننا المهاجرين إيش؟ النخيل. قالوا: يا رسول الله أقسم بيننا وبين إخواننا المهاجرين النخيل، أعطنا النصف وهم النصف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، ولكن يكفونكم إيش؟ العمل، يعني يعملون وتعطونهم من الثمر، أو بهذا المعنى. وجاء في البخاري ومسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأشعريين، قوم أبي موسى الأشعري، إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، يعني أرملوا نفد الزاد عليهم، إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم قسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، قال: فهم مني وأنا منهم. هذا الحديث الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم ومدحهم على هذا الفعل، أنهم حينما يحصل لهم قلة في طعامهم أو بعضهم لا يجد شيء، يجمعون ما عندهم جميعا ثم يقسمونه بينهم بالسوية. يقول بلال ابن سعد، ونختم بهذا، قال رحمه الله تعالى: أخ لك، أخ لك أي في الله، كلما لقيك ذكرك بنصيبك من الله خير لك من أخ كلما لقيك وضع في كفك دينارك. يقول: أخ لك كلما لقيك ذكرك بنصيبك من الله خير لك من أخ كلما لقيك وضع في كفك دينار. الآن الناس ما سيحبون إلا من يعطيهم دنيا، يعني حتى الآن الشعوب تجدها تثور وتغلي على حكامها على ولاتها، لأنهم لم يعطوهم دنيا، لم يعطوهم دنيا. أما لو أمروهم بالدين ونصحوهم بأن يقوموا لله رب العالمين سيكرهونهم، لا يريدون هذه الأمور. فأخ لك كلما يلقاك يذكرك بالله أحسن من الذي إذا لقاك يعطيك الدراهم والدنانير. فالصلة بالله هي أعظم ما ينبغي أن يحققه العبد في هذه الحياة. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.